كان قتل على الاطلاق كان يطلب منهم البحث الثاني. هل يقال ان هناك فريقا بين حيات البيوت فيستدل عليها بذلك الحديث وحيات خارج البيوت فيستدل عليها بهذا الحديث؟ هو هذا الفرق الاول، لكن فرق ثاني اذا كان هناك حيه خارج الدار كهذه الارض مثلا وخشينا منها فحينئذ ينبغي قتلها. أيوة. وما نخشى. نعم. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفي شرها. زي الخدرة هو مناسب لهذا الحديث. لا، ربط بين هذا وهذا، ربط هذا نفسه. لا، الإشارة في الحديث اللي ذكرته. الذين يعتبرون الجنس أرقى منهم خلقا ونسبا ولذلك يطيعونه. إيه والله، هاي مسألة ما دخلت في طور الشريعة. في عندك دليل؟ والله شيخنا كلام ابن تيمية هذا. كلام ابن تيمية دليل تقصد؟ لا، ليس دليلا. أنا أسأل عن الدليل. نحن الحياة صعبين. بسم الله. كمل الآية بتشوف فيها دليل ولا لا؟ إذا كثير هذه تقيد الدعوة. هاي بتسلم على جارك. فكروا فكروا استحضروا في دليل عندكم بعد الأنبياء كيف؟ يعني لم يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما أظن النبي عليه الصلاة والسلام أبعث إلى الخلق كافة، وكذلك من قبل عندما يعني الجن يقولون أنهم سمعوا قرآنا أنزل من بعد موسى، فدللت أن الرسالات في بني آدم أو أن وإنها إلى الجن كذلك، ما والإنس لا يكون من أدلة تفضيل. محمد سلم على الدين. بالنسبة لذائع الطعام له، أليس هذا في تفضيل ال يقولون الفضلات ما كمل يقولون الفضلات اللي هو يجلس شيئا صراحة الدليل لكن بمجموعة كذلك الشيخ أصل الخطة نحن نروح بلد الله حديثة وغير أسلام الله كرمنا بشيء زال عنه. بعدين فينا الرسالات والشيخ أجاب بدون سؤال. لا يدري، لا يدري، ولجانب طلب المدد. الشيخ الآية ذكرني بها أحمد قول إبليس على الله هذا الذي كرمت عليه عن آدم ليس الدليل هذا أيضا دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمة على أمة، شعب على شعب، خلق على خلق، كما لو قلنا مثلا ملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر. ليس الدليل هذا أيضا دليل خاص بين شخصين. نحن بنحكي عن أمة على أمة، شعب على شعب، خلق على خلق، كما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر،